إذا ننتقل إلى الدرس الذي بعده الترمذي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم انظار المصر وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في انظار المعسر والرفق به. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلا من الثقات الأثبات شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إسحاق بن سليمان إسحاق بن سليمان الرازي حسن الحديث. قال عن داود بن قيس وهو ثقة ثبت. قال عن زيد بن أسلم قال ما زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي صالح نعم زيد بن أسلم من الثقات نعم. قال عن زيد بن أسلم عن أبي صالح أبو صالح الله بن ذكوان أبو صالح الزيات السمان ثقة ثبت أمين روى له الجماعة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ومن السبع المكثرين بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم من نظر معصرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نعم. قال: وفي الباب عن أبي اليسر وأبي قتادة وحذيفة وابن مسعود وعبادة وجابر رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هناد بن السري وهو من الثقات الأثبات شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير وهو من الثقات الأثبات لكنه كان يرى الإرجاء يضطرب في غير حديث الأعمش وهو أثبت الناس في حديث الأعمش. قال عن الأعمش سليمان بن مهران قال الذهبي قال أخبرنا وحدثنا فعد عليه بالنواجذ وكان وعاء للعلم. ومن الطرائف أنه كان في بادئ أمره كان قال له ابن عيينة أعطيك حديثا وتعطيني حديثا قال لا أتعلم من أنا ابن عيينة حديث مقابل أربعة. نعم. فكان يعطيه الحديث ابن عيينة ويأخذ منه أربعة. ثم بعد ذلك لما انتقل ابن عيينة إلى مكة ومكث فيها زمانا رجع على البصرة فنظر فوجد مجلسا يكتظ بالطلبة سأل مجلس من هذا قال الأعمش. فبعد ما افتتح المجلس وهو يحدث قام له ابن عيينة قال أتذكر ما مضى قال قد مضى ما مضى انقضى ومضى. قال واحد بأربعة قال أعكس أربعة بواحد يعني الآن أنت تعطيني أربعة أنا أعطيك واحد لأنه خلاص الشهرة نالت سليمان بن مهران وهو ثقة ثبت روى له الجماعة. نعم. قال عن شقيق شقيق بن أبي سلمة وهو من خار التابعين روى له الجماعة. قال عن أبي مسعود رضي الله عنه عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري. قال عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسرا وكان يخالط الناس وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر فقال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو اليسري كعب بن عمرو. جزاك الله خير. هذا الحديث وهذا الباب باب عظيم جدا في باب الإرفاق من باب تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وهذا أصله في حسن التعامل مع الغير. ففيها كثير من الأبواب كقوله صلى الله عليه وسلم: إني أؤخر العطاء حتى تشفعوا اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان النبي ما يشاء. وأيضا في قول الله في علا عموما: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه كما قلنا من تفريج الكروبات وأيضا من قضاء الحاجات وهذه من أفضل الطاعات ومن أصلح الصالحات حسن الفعل للغير. قال الله جل في علا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. في قول المصنف في الباب عن أبي اليسر كما قال علماء هنا في قوله وفي الباب عن أبي اليسر هذا أخرجه مسلم مرفوعا بلفظ عن نبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وحديث أبي قتادة أخرجه الإمام مسلم أيضا مرفوعا: من أنظر معسرا أو وضع عنه أنجاه الله من كرب يوم القيامة. في الحديث الأول من أنظر مؤسرا، الأصل فيه التعامل مع المؤسر بأنه لا يجوز حبسه ولا يجوز الاستطالة على عرضه، لأن النبي قال مطل الغني ظلم يحل عرضه عقوبته، يبقى مطل المعسر ليس بظلم فلا يحل عرضه ولا يحل عقوبته. وأنت ترى الناس الآن إذا أقرض زيد عمرا فتأخر عليه المدائن بأسرها، ترى الحجر والشجر يتكلمون، تسمع صوصافة العصافير بتتكلم على الدين الذي لزيد عن عمرو. وأيضا يمكن أن يقدم، وهذا حدث مع أنا أتكلم على الوسط الملتزم، حدث أن قدم الشيكات من أجل أن يحبس أخاه وهو أظهر له الإعصار، قال لا لعل في مال خفي يخرجه عندما نقدم هذا، وهذا ظلم بين، ظالم إذا فعل ذلك. ولأن الله قال في كتابه قولا فصلا، قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهذا واجب، هذا أمر على الوجوب، هذا أمر على الوجوب، وهذا كما قلنا من باب الإرفاق بالغير ومن باب الإحسان بالغير. لذلك قال من أنظر معسرا أو وضع له، يعني التسامح كلية، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هذه فيها أمران، الأمر الأول جزاء وفاقا وأجرا طباقا، ففيها فضل إنذار المعسر وهذا الفضل بأن الله تعالى يعامله بهذا الإحسان ويطبق عليه قول الله جل في علاه الجزاء والإحسان إلا الإحسان، فيظله الله جل في علاه تحت ظله. وهنا إضافة الظل لله جل في علاه ليست إضافة صفة الموصوف، إضافة الظل لله ليست إضافة صفة الموصوف، وإن كان قد قال بها بعض الفضلاء في عصرنا في حديث سبعة يظلهم الله في ظله، قالوا الظل مضاف لله، فهنا يبقى الإضافة هنا إضافة معاني، وإضافة المعاني إضافة صفة للموصوف، فالظل صفة لله جل في علاه. وهذا خطأ مبين، لأننا عندنا المؤول المسوغ للتأويل جاء نفس الحديث سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل، وهنا أيضا جاء به صريحا من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والهاء الضمير عائد على العرش، الضمير عائد على العرش، فلذلك من فضل إنذار المعسر هي فيها أولا فضل الدين، فضل الإقراض، فضل الإقراض، فالقرض له فضل كبير. وردت أحاديث وإن كانت فيها شيء من الضعف تتعاضد، كثير منها قد رواه ابن كثير في ختام سورة البقرة، فبين فضل القرض بأنه إذا أقرضه كان له عن كل يوم صدقة، فإذا أجله يعني إذا جاء حان الأجل فأجله عن كل يوم كانه بمثله، وهذا من فضل الله جل في علاه جزاء وفاقا وأجرا طباقا. وإن كان أنظر المؤسر أو أسقط عنه وتجاوز، تجاوز الله عنه. ففي المسند رواية طويلة بأن رجلا جاءت الملائكة قالوا هل عملت خيرا قط؟ قال ما عملت خيرا قط، ما عندي من خير. كما هنا في هذه الرواية كان رجل فيما قبلكم لم يولد له من الخير شيء، قال ما عملت خيرا قط، قال انظر، قال غير أني أبعث العمال. فهنا فيها دلالة على قول السلف لم يولد له من الخير شيء عام لا يراد به العموم، هذا ليس على بابه. وأيضا في رواية المسند لم يعمل خيرا قط ليست على بابها، حتى نرجع إلى حديث القرضة لم يعمل خيرا قط ليس على بابها، لأننا نقول بأنه لابد أن تقول بأعمال القلوب، التوكل واليقين والخوف والرهبة لنا أصول في الإيمان. فهنا بمعنى لم يعمل من الخير من شيء ليست على بابها. وفي المسند أحمد في الزيادة لم يعمل خيرا قط ليست على بابها، لأنه قال غير أني، وهنا أيضا استثنى قال إلا أنه، ففيها دلالة أنها ليست على بابها، والعموم غير مراد، والعموم هنا غير مراد، غير أنه كان يعمل عملا يصعب على كثير من الناس، وهو أنه يتسامح في حقه. وقد قال سلم رحم الله امرأة سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سماحة. وأيضا من الفضل أنه كان يسقط عن كاهل المدين، وهذه من أعظم الصالحات، من أعظم القربات، تفريج القربات هنا من أعظم الصالحات بأن تقضي عنه الحاجات وتسقط الدين. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدين من هموم الدين يصيب المرء بالهم والغم والحزن بل والكذب، فلذلك أسقط عنهم. قال إلا أنه كان رجلا موسرا وكان يخالط الناس وكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر. فجاءت المسألة الأخيرة في الباب وهي الجزاء من جنس العمل. لما كان يتجاوز عن الآخرين يتجاوز الله عنه. لذلك الله ينظر إليك كيف تفعل مع عباد الله، إن تملكت كيف تفعل. فإن قلت خيرا قيل فيك خيرا من فوق، الله تعالى بالمرصاد في هذا الباب. وإن قلت شرا قيل فيك شرا، وإن كنت تتلمس العصر جند الله لك من يتلمس عصراتك، وإن كنت متسامحا سامحك الله وجعل الآخرين كذلك يتسامحون معك جزاء وفاقا وأجرا طباقا. أرأيت في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا أو تتتبعوا عوراتهم. فمن تتبع عورات المسلمين أو المؤمنين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيت، ولو في قعر بيت. وهذا واضح جلي في مسألة أن الجزاء من جنس العمل. كيف كنت مع العباد يكون الله معك. كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وكانت الجائزة كبرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أحق بذلك منك تجاوزت عنك، أنا أحق بذلك منك تجاوزت عنك ودخل الجنة. فانظر إلى عمل واحد كان صادقا فيه أحسن فيه إلى الغير، فإن الله قد تقبل العمل وأحسن إليه أيما إحسان ووفى له الجزاء أيما جزاء. كالمرأة البغي التي سقط الكلب فشكر الله لها فغفر لها، رواية أخرى فشكر الله لها. الغرض عمل فيه إحسان للعجموات فقبل الله الإحسان فكفى الإحسان بوافر الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا بالنسبة لهذا الباب، وهو من أفضل العقود، عقود الإرفاق، الرفق بالمدين، الرفق بالمقترض، الرفق بالفقير، الرفق بالمسلم المؤمن، وأن يكون التعامل معهم، أن يكون التعامل بينهم رحم الله امرأة سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. نعم. الفوائد المستنبطة، قبل الفوائد المستنبطة قلت انذار المعسر على الوجوب، قلت ذلك أم غفلت أنا؟ قلت عندما استشهدت بالآية فنظرة إلى ميسرة. نعم نعم. الفوائد المستنبطة إثبات ظل العرش يوم القيامة، فشمس غير الشمس وأرض غير الأرض وسماء غير سماء، كما قال الله تعالى في سورة إبراهيم يوم تبدل الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فضل الإحسان للغير، قال الله تجاوزوا عنه. صحة الوكالة، أين هي؟ بعث عماله يتجاوزون عنه. بشار ماذا قال؟ في جواز إيش؟ قياس الأولى. نعم. كيف ذلك يا بشار؟ الإحسان تقصد؟ نعم. جزاك الله خير، هذا صحيح، أنا أحق بذلك منك. لو في أسئلة تفضلوا. التجاوز عن المعسر من شأن، نعم من شأن الكرام والله. وإن الله جواد كريم يحب كل جواد كريم، حفظكم ربي.